ما هي مبطلات الزواج شرعا سمحة الشيخ؟ المبطلات أنواع، قد يتبين أنها أخت من الرضاعة يطلب النكاح، يتبين أنها بنته من الرضاعة يطلب النكاح، يتبين أنها عمة من الرضاعة يطلب النكاح، يتبين أنها خالة يطلب النكاح، يتبين أن العقد مو صحيح وأنه تزوجها بدون ولي أو بدون إجابة وقبول فيبطل النكاح الذي دعاه أنه نكاح. قد يبطل بأنها زوجها في العدة قبل أن تخرج من العدة، قد يتبين لها زوج ما طلقها فيبطل النكاح لأنها زوجها وإذا تزوج، قد يبطل النكاح بأن زوجها في العدة مات زوجها وتزوجها قبل أن تكون من العدة فيبطل النكاح. مبطلات كثيرة بيّنها العلماء.